بين المصنف رحمه الله تعالى أن كتابه حاو لأنواع ثلاثة من علوم القرآن، شرع يبين النوع الأول من علوم القرآن وهو علم العقائد وأصول التوحيد، وذكر رحمه الله تعالى أن هذا العلم هو أشرف العلوم على الإطلاق وأفضلها وأكملها، وبه تستقيم القلوب على العقائد الصحيحة، وبه تزكو الأخلاق وتنمو، وبه تصح الأعمال وتكمل. وإنما كان علم الاعتقاد أشرف العلوم لأمرين اثنين، أحدهما بالنظر إلى متعلقه وهو العلم بالله سبحانه وتعالى، فإن العلم بالله أشرف من العلم بغيره، والثاني بالنظر إلى الثمرة الناتجة منه، فإن ما يثمره هذا العلم من خشية الله سبحانه وتعالى ومحبته والإخبات له وطلب الزلفى عنده يجعله مقدما على غيره من العلوم، فلأجل عظم متعلقه وجلالة ثمرته صار علم الاعتقاد العلم المقدم على العلوم كافة. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.